نعم. إذن هذه هي سنن الوضوء والتي مر معنا شيء من شرح بعض يعني بعض هذه السنن. فالناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لنا فرائض الوضوء انتقل وشرع في ذكره لسنن الوضوء. وعرفنا السنة في الأسبوع الماضي بقولنا ماذا؟ ما هي السنة؟ ها السنة ما هي في الطريق، هي تطلق على الطريقة، لكن في الاصطلاح ما أمر، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أو تقرير. هذا عند من؟ عند المحدثين. لكن معنى السنة عند الفقهاء ما طلب الشارع فعله على غير وجه الإلزام، أي ما أمر الله عز وجل به غير ملزما لنا به. وهذا يعني بخلاف ماذا؟ بخلاف الفرض. فالفرض عرفناه بقولنا ما أمرنا الله به ملزما إيانا بفعله. وبمعنى آخر الفرض ما يثاب على فعله ويستحق العقوبة تاركه، يستحق العقوبة تارك هذا الفرض. أما السنة فما يثاب على فعله لا نقول لا يعاقب، لكن نقول ما يثاب على فعله ويلام على تركه. من ترك السنة يلام على تركها، وقد يتعدى الأمر إلى العقوبة إذا تركها جاحدا بها أو مكذبا لصاحبها. فليس الأمر يعني كما يبدو لنا من هذه الألفاظ، لا، الأصل في السنة هو ما يثاب على فعله ويلام على تركه. فذكر بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى من هذه السنن، قال سننه السبع، ذكر أنها سبع. وإن كان المشهور عند المالكية ثمانية ليس سبع، المشهور عند المالكية أن سنن الوضوء ثمانية، لكن الناظم رحمه الله تعالى جرى على ما عليه أهل التحقيق، فإن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لا نجد فيها ذلكم الدليل الصريح الصحيح على سنية هذه السنة الثامنة التي أضيفت في المشهور عند المالكية، لأنهم أضافوا ماذا؟ أضافوا تجديد الماء لمسح الأذنين، أضافوا تجديد الماء لمسح الأذنين. والناظم هنا لم يأخذ به في هذه السنن، فقال سننه السبع ابتداء غسل اليدين، مر معنا غسل اليدين إلى ماذا؟ إلى الكوعين، وهذا يكون عند بداية الوضوء، أي قبل أن تشرع في الوضوء تغسل يديك ثلاث مرات إلى الكوعين. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا الأمر بماذا؟ لماذا أمر بغسل يدين ثلاث مرات؟ قال لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده. سننه السبع ابتداء غسل اليدين، زيد، ورد مسح الرأس مسح الأذنين، رد مسح الرأس. فمسح الرأس هذا فرض، وما زاد على الفرض فهو سنة. فالمسحة الأولى من مقدم الرأس من منبت الشعر إلى آخر منبت الشعر من جهة القفاء هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر فرض. ورد هذا المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه يعتبر ماذا؟ ولذلك نص على أن رد مسح الرأس هو سنة، ورد مسح الرأس مسح الأذنين، أي كذلك مسح الأذنين، فالأذن مسح الأذنين من السنة، من السنة. وذكرنا أن في الأسبوع الماضي أن ما يمسح من الأعضاء لا يثنى ولا يثلث، فعند مسحنا للرأس نمسح مرة واحدة، وكذلك مسح الأذنين، وكذلك إذا احتجنا أن نمسح على الخفين أو على الجوربين فإن المسح لا يثنى ولا يثلث، وإنما نكتفي بمسحة واحدة. فكذلك مسح الأذنين، نمسح الأذنين ظاهرا وباطنا. فقلنا نمر بالإبهامين، بالإبهامين هذا الإبهام وهذا على ظاهر الأذن، والسباحتين لمسح باطن الأذن، ورد مسح الرأس مسح الأذنين. زيد مضمض، هما قال مضمضات استنشاق استنثار ترتيب فرضه وهذا المختار. مضمضة، المضمضة مأخوذة من قول العرب مضمضني الظهر، أي إذا عركني الظهر. وعلى هذا المعنى فالمضمضة عرق الماء وخضخضته في الفم، هذه هي المضمضة. وعلى المعنى الثاني أيضا من قول العرب أيضا قالوا المضمضة مأخوذة من قول العرب مضمض النوم العينين، بمعنى تحير النوم في العينين، تحير وتردد، واستشهدوا على ذلك بقول أحدهم وصاحب نبهته لينهض، وصاحب نبهته لينهض إذا الكرى في عينه تمضمضا، إذا الكرى في عينه تمضمضا. وصاحب نبهته أي ليستيقظ من النوم، ظن أنه نائما، وصاحب نبهته لينهض إذا الكرى في عينه تمضمضا، أي الكرى النوم، الكرى هو النوم، في عينه تمضمضا تردد وتحير، إذ الكرى في عينه تمضمضا. فالمضمضة على يعني بهذا المعنى هو التحير والتردد، والمعنى قريب من بعضه البعض. فالمقصود من المضمضة تحريك الماء وخضخضته وعركه من شدق إلى شدق، من هذا الشدق إلى هذا الشدق، فهذه هي المضمضة، وتكون بقوة، يعني تحرك الماء تعركه عركا من اليمين إلى الشمال، من هذا الشدق إلى هذا الشدق، ثم تمجه. وليس المضمضة كما يعني يزعم بعضهم باليد، لا، اليد لا علاقة لها، لا علاقة لها بالمضمضة، وإنما لها علاقة بما سيأتي من التسوك مع السواك. أما المضمضة فالماء الذي يدخله المتوضئ إلى فمه ثم يحركه ويعركه من شدق إلى شدق، فهذا هو، فهذه هي المضمضة. مضمضة استنشاق استنثار، الاستنشاق هو جذب الماء بنفس من الأنف، هذا هو الاستنشاق، جذب المتوضئ للماء بنفس، يسترشقه بنفس قوي من أنفه. هذا هو الاستنشاق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في هذا الاستنشاق، كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. يعني بالغ في الاستنشاق أي استنشق استنشاقا يعني قويا إلا إذا كنت صائمة، حتى لا ينزلق شيء من الماء إلى الجوف. أما إذا لم يكن الإنسان صائما فالسنة أن يبالغ في الاستنشاق. ثم قال: مضمضتون استنشاق استنثار. والاستنثار ومأخذ من النثر، أصل كلمة نثر، وأضيف لها السين والتاء، والسين والتاء إذا يعني إذا أدخل على الفعل فالمقصود طلب الفعل. الاستنثار أي طلب النثر. وإسقى موسى، ما معنى وإسقى؟ أي إذ طلب لهم السقيا، طلب لهم السقيا. فالاستنثار هو أن ينثر أو أن ينثر ما في منخره أو في منخريه من آذى ومن مخاطر فيتناثر على الأرض، يخرج متناثرا. فمن هنا من ها هنا أخذت هذه التسمية استنشاق استنثار. فيستنثر الإنسان بأن يستعمل أصبعيه ثم بنفس قوي فيستنثر. مضمضات استنشاق استنثار ترتيب فرضه. ترتيب فرضه ما معنى ترتيب فرضه؟ أي تأتي بالفرائض التي مرت معنا مرتبة مرتبة كما رتبت في الآية بالنسبة للفرائض، كما رتبت في الآية. فالله عز وجل ارتبها في الآية كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فتبدأ بما بدأ الله به، فما بدأ الله به ذكرا، ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا. ما ذكر ما بدأ الله به ذكرا أي ذكره الله بداية، ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به نحن فعلا. فنبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، وبهذا العمل نكون قد ارتبنا بين الفرائض. ترتيب فرضه، ولا يجوز تقديم فرض على فرض إلا في حالة النسيان، وثم يصلي الإنسان في حالة نسيانه هذا، فالصورة مثلا أن يقدم يديه على وجهه ثم صلى بذلك وليس متعمدا ذلك فلا شيء عليه ولا حرج في ذلك. القاعدة القرآنية المعروفة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الترتيب يعني بين الفرائض هذا من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. ترتيب فرضه وذا المختار، أي هذا هو المختار في المذهب، هذا هو المختار أو القول المختار عند السادة المالكية، عند فقهاء المذهب المختار عندهم أن السنة الترتيب هي الترتيب بين هذه الفرائض. ترتيب فرضه وذا المختار. نعم شخور. وآحد عشر الفضائل أتات تسمية وبقعة قد طهرات تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثنيت في مغسولنا بدء الميامن سواك ونديب ترتيب مسنونيه أو مع ما يجيب وبدء مسح الرأس من مقدميه تخليله أصابعا بقدميه. فضائل الوضوء. والفضائل جمع فضيلة، والفضيلة أو الفضل هو الشيء الزائد عن الحاجة، الشيء الزائد عن احتياجك يقال له فضل. ولذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. من كان له فضل ظهر أي كانت له دابة زيادة على احتياجه فليعد بهذا الظهر أو بهذه الدابة على من لا دابة له. من كان له فضل أي زيادة دابة فليعطي الدابة الزائدة لمن لا دابة له. ومن كان له فضل زادين أي زيادة زاد، زيادة طعام، زيادة شراب، وهو يرى صاحبه وأخاه وجاره معدوما منقطعا، فليعد به على من لا زاد له. هذه قمة التكافل في هذا الدين، قمة الرحمة والمواساة في هذا الدين. والمناسبة قائمة الآن، يعني ونحن يعني نعيش في هذا البلد، والكل يرى ويسمع وبالمباشر ما حدث وما حل بإخواننا، إخواننا في الدين، إخواننا في المواطنة، إخواننا في الإسلام، من أهل الجنوب، من هذه الفيضانات ومن هذه الأمطار الطوفانية، حيث رأينا سبحان الله رأينا شوارع تحولت إلى أنهار متدفقة بجبال من الأمواج. لكن ليس قصدي هذا، قصدي أين تكافل المغاربة مع بعضهم البعض؟ أين الإحساس بالأخوة؟ أين الشعور بالانتماء؟ هل يكفي فقط أن ننظر إلى الأخبار وهم يسوقون إلينا هذه الأخبار وهذه الصور، هذه الصور المهلكة لقرى بأكملها، لقبائل بأسرها، تجتاحها المياه وتجتاحها السيول؟ لماذا يعني لم تقم حملة في المغرب من المغاربة من أجل التكافل ومن أجل المواساة، ونحن نعلم يقينا أن إخوانا لنا يبيتون في العراء ويبيتون بلا يعني يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وحتى هذه الأرض التي يفترشونها ليتها كانت أرضا يابسة، إنما هي أرض يعني عبارة عن مروج، عن خليط من الماء والطين فكيف يعني لا نتأثر، وكيف لا نتفاعل، كيف لا نتفاعل مع هذه النازلة حقيقة؟ أنا ما لم يكن يعني بخلدي ولا بقصدي أن أتحدث عن هذا، لكن ذكرني به هذا الحديث عندما سقته إليكم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من ظهر له، من لا ظهر له. من كان له دابة يركبها وأخوه وجاره ليس له دابة فيعطيه ما يركب عليه، وخاصة إذا كانوا في سفر، إذا كانوا. ومن كان له فضل زاد أي زيادة زاد طعام وشراب فليعد به على من لا زاد له. إذن فتعريف الفضل من الناحية اللغوية وماذا؟ الزيادة، يعني الزيادة على ما تحتاجه، زيادة على ما تحتاجه. ولذلك فإن ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما بل ما في الدنيا وما في الآخرة فضل من الله، لا تنسوا هذا. لذلك تجد دائما في القرآن العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا تظن أن الله عز وجل عندما يمن على أهل الجنة جعلنا الله وإياكم المسلمين منها بتلكم المنازل العالية حتى يكون نصيب آخر فرد من الداخلين إلى الجنة ضعفي الدنيا، ما بالكم بالأولين، ما بالكم بالسابقين، ما بالكم. كل ذلك هو فضل من الله. ما معنى فضل من الله؟ أي لا يحتاج الله إليه، هو غني عن كل شيء، غني عن هذه الدنيا، عن هذه الآخرة، عن السماوات، عما فيها، عما بين السماوات والأرض، عما في الجنة، غني عن العالمين، غني عن العالمين. وبهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى يدخل عباده جنته. لا تظن أن الذي يدخل الجنة إنما يدخلها بعمله باجتهاده، لا، هذه أسباب، وإنما الدخول إلى الجنة لا يكون إلا بماذا؟ إلا بفضل من الله ورحمة. حديث الذي رواه الإمام الترمذي أبو داود والترمذي، حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، حسم الأمر، لا أحد يدخل الجنة بعمله. فقال الصحابة ولا أنت يا رسول الله، نحن مقصرون، نحن مذنبون، نحن ضعفاء، ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لكن هنا قد يأتي تساؤل، قل إذا كان هذا العمل لا يدخلنا الجنة فما الفائدة من قراءتنا لهذا القرآن، لهذه القراءات؟ ما فائدة هذه الصلوات فرضا ونفلا، وهذا الصيام فرضا ونفلا، هذا الحج ما فائدته؟ والجواب أن هذه الأعمال الصالحة وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى عموما هو طريق إلى أن يرحمك الله وإلى أن يتفضل الله عليك. فأنت تمتثل أمر الله عز وجل فتصلي وتصوم وتزكي وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصل أرحامك وإلى غير ذلك، لماذا؟ لتكون أهلا بأن يرحمك الله فيدخلك جنته. أما العمل، مجرد العمل مهما عظم هذا العمل فلن يدخلك الجنة، لأنه مهما عظم عملك لن يصل إلى مستوى الشهادة في سبيل الله. هذا الذي يقتل في سبيل الله يموت شهيدا، قدم لله عز وجل أغلى ما عنده وهي روحه، والجود بالروح هو أقصى غاية الجود، ومع ذلك لا يدخل الجنة إلا بهذا الفضل من الله عز وجل. ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. فما ذكر الله عز وجل أنهم أنهم دخلوا الجنة بدمائهم التي سالت وبأعناقهم التي قطعت ويعني بالأمور التي تحملوها وتكبدوها في القتال، وإنما ذكر أنهم دخلوا هذه الجنة وأنعم الله عز وجل عليهم بهذه الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. والحالة جملة حالية، حال كونهم فرحين بما آتاهم الله من ماذا؟ من فضله، أي تفضل الله عز وجل عليهم بهذه الجنة. والفضل يعني وكل ذلك فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعطاك الله تبارك وتعالى من المال، من العلم، من الثروة، من الملك، من البدن، من الأولاد، فذلك كله فضل من الله لا يحتاج الله إليه. الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. إذن فالتعريف من الناحية اللغوية للفضل هو الزيادة عن احتياجات الإنسان، أي شيء لا تحتاجه يسمى فضلا. فضائل الوضوء، فذكر أن هذه الوضوء فضائل الوضوء كم؟ وآحد عشر الفضائل أتات، تسمية ورقعة قد طهرات. نعم، إذن لما انتهى الناظم رحمه الله تعالى من ذكر فرائض الوضوء ثم سنن الوضوء شرع الآن في ذكر فضائل الوضوء، فذكر أنها أحد عشر، وذلك بقوله وأحد عشر الفضائل أتت. فيعني جاء يعني ذكر العين هنا يعني بالتسكين لضرورة النظم وضرورة القافية. وأحد عشر الفضائل أتت، أي عدد فضائل الصلاة الوضوء أحد عشر. ثم بدأ بأولها فذكر قال تسمية وبقعة قد طهرت. فأول فضائل الوضوء التسمية، والمقصود بالتسمية هي قول المتوضئ عند إرادته الوضوء، عند بدايته الوضوء، بسم الله، أن يقول بسم الله. والتسمية ها هنا عند بداية الوضوء كما تسمعون الآن عند المالكية فضيلة من الفضائل، لكن بعض العلماء يرى أنها واجبة ولا تسقط إلا عند النسيان، يرى أنها واجبة ولا تسقط إلا عند النسيان. وهناك أحاديث وردت في البسملة أو في التسمية، في التسمية عند الوضوء، لكن من الناحية الصناعة الحديثية فإن كل هذه الأحاديث لا تخلو من مقال، أي فيها نظر من حيث يعني صحتها ومن حيث ثبوتها، من حيث ثبوتها وصحتها فيها نظر. وهناك حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو في سنن الإمام الترمذي، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يسمي، لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني وهو أجود ما في هذه الأحاديث المذكورة يعني في التسمية، فقال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي يسمي الله سبحانه وتعالى فيقول بسم الله عند بداية الوضوء، إلا إذا وقع النسيان، فكما قلنا النسيان يعني معفو يعني عن صاحبه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن المالكي رحمه الله تعالى ذكروا ذلك في الفضائل فقالوا يعني التسمية عند بداية الوضوء هي فضيلة وليست يعني عزيمة وليست واجبة. والتسمية ها هنا نرى حسب ما وقفنا عليه من كلام أهل العلم أن المتوضئ لا ينبغي أن يغفل عنها إلا للنسيان، إلا للنسيان. فنحن نرى إذا تتبعنا أمور السنة نجد أن هناك حالتان، أن هناك حالتين: حالة يسمى الله عز وجل عندها يسن فيها، تسن فيها التسمية، وحالة تكره فيها التسمية. فأنت عندما تدخل إلى المسجد تسمي الله، إذا دخلت إلى الخلاء تسمي أو لا تسمي؟ لا تسمي. فهنا تسن لك التسمية، وهنا تكره لك التسمية ويمنع عليك هذه التسمية. فلو تتبعنا أعمال الإنسان لا نجد أن هناك عملا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا وتندب هذه التسمية في بدايته عند الطعام. بل هذا الحديث، حديث الطعام، منه أخذ، من أخذ من العلماء من أوجبه، يعني من أوجب التسمية، أخذ من هذا الحديث حديث الطعام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية في بدايته. طيب، سموا الله وكلوا، أي قلوا باسم الله وكلوا. فمن نسي أن يسمي الله في بدايته فليقل باسم الله أوله وآخره، كأنه يقضي التسمية، كأنه يقضيها كما يقضي يعني السهو من الصلاة. لكن إذا نسيها فلا شيء عليها، لا شيء على يعني على المتوضئ. فنحن لا نجيبها على الناس، لا نوجب عليهم إلا ما أوجبه الله عليهم. لكن لا ينبغي أيضا أن نفرط في هذه التسمية، فإنك تسمي تقول بسم الله. ونحن نقول دائما مع الطلبة، دائما يعني في الدروس العلمية، أن معنى التسمية تقول بسم الله. ما معنى بسم الله؟ بسم الله دائما حتى عند النحويين، عند علماء اللغة، فقهاء اللغة، عندما يأتون لإعراب هذه يعني هذه الكلمة بسم الله، يقولك هذه باسم، الباء هنا باسم جار ومجرور، والجار والمجرور دائما له متعلق يتعلق به، وقد يكون هذا المتعلق فعلا أو اسما. لكن جمهور اللغويين يقدرون هذا المتعلق المقدر المحذوف، يقدرونه ماذا؟ يقدرونه فعلا، لأن الأفعال هي التي تعمل بلا شرط، الأسماء تعمل بشرط، فيكون التقدير، يكون تقدير الكلام عند قولك بسم الله مناسبا للمقام، مناسبا للمقام. فإذا أردت مثلا أن تأكل ماذا نقول؟ بسم الله. لكن هل نقول بسم الله آكل اللحم، بسم الله آكل السمك، بسم الله آكل كذا؟ لا، وإنما تقول بسم الله، لكنك أضمرت جملة أو كلاما عندك مقدر محذوف من هذا الكلام. هذا تقدير الكلام، هذا بسم الله آكل. إذا كنت تريد الشرب، شرب الماء، فتقول بسم الله، لا تقول بسم الله أشرب الماء، لكن الكلام المقدر المحذوف بسم الله أشرب الماء. فذاك الكلام المحذوف المقدر يناسب المقام. ما معنى يناسب المقام؟ يناسب الفعل الذي تريد أو تنوي أن تقوم به. فعندما تقرأ الكتاب مثلا لمؤلف، لإمام الأئمة، فيبدأ كتاب بسم الله، فالتقدير بسم الله أكتب، وأنت عندما تريد أن تتوضأ فتقول بسم الله، والتقدير بسم الله أتوضأ، بسم الله أتوضأ، أي أستعين بالله على هذا الوضوء. لأن المسلم دائما وأبدا يلوذ بالله سبحانه وتعالى، يلوذ بربه ويحتمي به ويستعين به. ولذلك أنتم عندما تقرأون القرآن تستعيذون بالله ثم تبسملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن هناك عدوا لله عز وجل أخذ العهد على نفسه أن يصدك عن طريق الله المستقيم، فيقف لك في طريق القراءة، في طريق الوضوء، في طريق الصلاة، في طريق المبرات والخيرات والأعمال الصالحة. فأنت قبل أن تقوم بهذا العمل الصالح تستعين بالله سبحانه وتعالى. فالباء هنا في البسملة لما؟ للاستعانة أولا ثم للتبرك. لماذا؟ لأن المعتزلة، ولذلك إذا قرأتم تفسير جار الله الزمخشري في كتابه الكشاف، وهو الكتاب يعنى كثيرا يعني بالجانب اللغوي، فعندما يأتي إلى البسملة لا يقول إن هذه الباء للاستعانة، وإنما هي يقول إنما هي للمصاحبة وللتبرك فقط. لماذا؟ حتى لا يخالف مذهبه، حتى لا يخالف مذهب يعني المعتزلة، لأن من أعمدة ومن أركان المذهب الاعتزالي أن الإنسان مسؤول عن أفعاله، لا يحتاج إلى مساعدة ولا إلى إعانة. فكيف يقول كيف تقول هذه الباء للاستعانة وأنت مسؤولا عن أعمالك، أنت مسؤول عن أعمالك وأفعالك، لا تحتاج إلى يعني إلى إعانة. ولذلك يقولون هذه الباء للمصاحبة وللبركة، وأهل السنة يقولون لا، هي للاستعانة، لا هي ولا الاستعانة. ولذلك يقول المتنبي شوف التوحيد كيف يقطر يتقاطر، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما يا من ألوذ به فيما أؤمله. لأن عندنا اللياذ وعندنا العياذ، تقول ألوذ به وتقول أعوذ به. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. شوف العقيدة كديرة. يا من ألوذ به فيما أؤمله فيما أرجوه من خير. فعندما تريد طلب الخير فأنت تلوذ، وعندما تريد دفع الشر والبلاء والضر فأنت تعوذ. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره. لو أراد الله عز وجل بك شرا وبك سوءا، لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء ما استطاعوا يعني أن ينقذوك، ولا أن يدفعوا عنك هذا يعني هذا القدر. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء يعني أن يضروك بشيء إلا ما كتبه الله عليك. إذن فأنت تقول بسم الله مستعينا بالله على هذا الوضوء، لأن أنت تحتاج عند هذا الوضوء تحتاج إلى أفعال كثيرة وإلى حركات كثيرة، تحتاج إلى أن تحرك يديك فهي ملك لله، تحتاج أن تحرك أعصابك هي ملك لله، تحتاج أن تتذكر بعقلك وهو ملك لله، تحتاج أن تحرك كيانك كله وأنت كلك لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن فأول فضائل الصلاة البسملة، عفوا أن تسمي تسمية وبقعة قد طهرت، أن تسمي فتقول بسم الله. تكلم الفقهاء فقالوا طيب، وماذا عن هذا المتوضئ الذي يتوضأ في الخلاء؟ يتوضأ في المرحاض، لأن هذا البحث سيأتينا بعد هذا، تسمية وبقعة قد طهرت، يعني أن تختار البقعة التي تتوضأ فيها وأن تكون بقعة طاهرة لا نجاسة فيها، لا نجاسة فيها. طيب، لكن قد يضطر الإنسان وخاصة في زمننا هذا، لذلك لا ينبغي أن نجمد على كلام الفقهاء، لا بد يعني أن ننظر في مثل هذه النوازل. الناس الآن الذين يسكنون في العمارات وفي الدور السكنية الذي المكتظب يعني بالسكان، وليس له إلا أن يتوضأ في مرحاضه، ليس له بديل، بل وليس له أن يغتسل إلا في المرحاض، وهذا مما تعم به البلوى عند جماهير الناس. دعكم من الميسورين واللي عندهم الفيلات واللي عندهم الدور يعني كبيرة وواسعة، لا، السواد الأعظم من الناس أحوالهم يعني فيها بعض، فلا يجد يعني أن ليس له إلا بيت مع الجيران، وربما حتى ذاك المرحاض مشترك بين جوج هذه الجيران، فكيف يتوضأ؟ أين يذهب؟ لا بد وأن يتوضأ هناك، ليس له من بديل. إذن فهذا يحترز أشد ما يكون التحرز من أن يصيبه شيء من تلك النجاسة، من تلك النجاسة، لأن الفقهاء عندما ذكروا أن من فضائل الوضوء أن تتوضأ في بقعة طاهرة، تسمية وبقعة قد طهرت، لأن التوضؤ في المكان الطاهر من شأنه أن يذهب عنك الوساوس، لأن التوضؤ أو الوضوء في مكان الخلاء هو مظنة للوساوس، فتخرج من هناك فتبدأ الوساوس معك، هل أصابني شيء أم لم يصبني، لعله كذا ولعله كذا. فالفقهاء يريدون أن يعني بكلامهم هذا، باشتراطهم هذه البقعة الطاهرة في الوضوء، أرادوا من ذلك أن يدفعوا هذه الوساوس عن الإنسان. وإلا فالعلماء قديما تكلموا على أن الإنسان المتوضئ إذا توضأ في أرض رخوة، إذا كان الإنسان يتوضأ مثلا على على أرض رملية فيها رمل، وعلم أن الماء إذا نزل على الرمل لا يرجع إليه هذا الماء فيصيب يعني من جسده ومن ثوبه، قالوا هذا لا إشكال فيه. لكن أين محل النزاع عندهم والخلاف؟ فيما إذا كانت الأرض صلبة، فيما إذا كانت الأرض صلبة كهذه الحالة التي ذكرناها، وهي حالة هذه المراحل التي يعني قد يضطر الإنسان أنه يتوضأ فيها. إذن فإذا اضطر الإنسان أن يتوضأ في مثل هذه المراحل فلا نقول له لا وضوءك باطل ولا كذا، لا نشدد على الناس فيما لم يشدد الله عز وجل عليهم فيه، ولكن نقول احترز من النجاسة، تأكد يعني من الأرض، وتأكد من أن هذه البالوعة التي وضعت خاصة لابتلاع النجاسات والمياه التي تضع فيها أن ليس فيها شيء من الأذى، ثم اغتسل. والقاعدة قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا اتقيت الله ما استطعت وأخذت بالأسباب كلها لا أحد يلومك بعد ذلك. لكن نعود إلى بحثنا هذا في التسمية، ماذا عن التسمية وأنت تتوضأ في الخلاء؟ وقد ذكرنا آنفا أن الدخول إلى الخلاء يمنع التسمية ويمنع من قراءة القرآن ويمنع من ذكر الله إلى غير ذلك. قال العلماء: إما أن تسمي الله عز وجل في نفسك، وإما أن تؤجل ذلك إلى أن تخرج، فتقول مثل ما تقول عند الطعام عند نسيانك التسمية في الطعام: الحمد لله أو بسم الله أوله وآخره، فتقول بسم الله، لأن الآن اجتمع عندك الأمر والنهي، اجتمع عندك أمر ونهي. الأمر أن تسمي الله عز وجل، النهي أن لا تذكر الله عز وجل في الخلاء. ماذا تصنع؟ فإما أن تسمي في نفسك، مثل مثلا الإنسان الذي يعني غلب عليه العطاس، عطس يعني وهو في المرحاض، ونحن نعلم أن من السنة ماذا يقول؟ قل الحمد لله. فهل هذا يعني يرفع عقيرته وصوته بقوله عند بعد عطاسه هذا فيقول الحمد لله، ها؟ أو فيجيبه الذي خارج المرحاض يعني ماذا يقول له؟ يرحمك الله، ثم يجيبه لا، وإنما ماذا يفعل؟ يعني يحمد الله عز وجل في نفسه. فهذا حتى يوفق بين النصوص الآمرة والنصوص الناهية. إذن فهذه فضائل الوضوء، فضائل وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، أي أن تسمي الله عز وجل عند بداية الوضوء، ثم تختار لك البقعة الطاهرة حتى تأمن أو تكون في مأمن من النجاسة أو من شيء من النجاسة يعني يصيبك في بدنك أو في ثوبك. ثم ماذا؟ تقليل ماء وتيامن الإناء، تقليل ماء وتيامن الإناء، يعني أن تجعل الماء الذي تستعمله في وضوئك قليلا. وليس في هذا حد نقف عنده، إلا أن الإنسان يتجنب الإسراف، فإن الإحكام، فإن تقليل الماء وإحكام الوضوء سنة، والسرف في الماء بدعة محدثة. الإسراف والسرف في الماء للوضوء بدعة محدثة، لكن تقليل الماء وإحكام الوضوء وإصباغ الوضوء مع تقليل الماء هذه سنة نبوية. يعني يجتهد أحدنا حتى يقلل من الماء، حتى يكون الماء الذي يتوضأ منه قليلا قليلا، يجتنب يعني الإسراف، فلا يسرف في الماء، وإن كان على جنب النهر، على ضفة النهر، لا يسرف أحدنا ولو كان على ضفة النهر، فإنما يأخذ كفايته من الماء الذي يكفيه للوضوء، الذي يكفيه للوضوء. وزاحمنا الوقت، وبهذا نكتفي، وإلى أن يتجدد لقاؤنا إن شاء الله عز وجل. وإلى ذلكم الحين أقول أستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.